قارنا وساق وساق الهدي وافاض بالبيت وافاض بالبيت اي يوم النعم فقام طواف الافاضه طواف الافاضه ركن من اركان الهدي ولذلك يسمى طواف الركن وطواف الفرد وطواف الافاضه هذه الاسماء لطواف الواحد وهو الطواف الوحيد الركن الطواف ثلاثة طواف القدوم وطواف الإفاضة طواف القدوم واجب وطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب ثلاثة أطواف ثم أن من كل شيء حرم منه هكذا أجمل وإن التعلل كما سيأتي تعللان تعلل أصغر وتعلل أكبر كما سيأتي تفسير ذلك وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي وهم عدد قليل سيأتي ذكر أسماء بعض منهم علي بن أبي طالب والعروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه متفق عليه حديث عروة عن عائشة مثل حديث سالم من النبي هذا الذي قرأنا الآن والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم والإمام أحمد